السلام عليكم. سؤال يقول: هل صاحب السحر التخيلي أو الخيالي هل يكفر صاحبه أيضا؟ الخيالي ما استطيع أن أقول نعم، ولكنه على كل حال هو مرتكب كبيرة من أكبر الكبائر، ولأنه بهذا يحصل فساد كبير من نهب الأموال، وهو الغالب أنهم يفعلون ذلك من أجل نهب الأموال. حينما يخيل إليك بأنه مثلا أعطاك ورقة نقدية ليشتري منك سلعة ثمينة، فإذا فارقك وانحل السحر تبين أنه غبنك وأخذ مالك بغير حق، فهو ظالم قطعا. ولكني ما أستطيع أن يقول إنه كافر إذا لم يعمل بالسحر الحقيقي. نعم. قل السائل: هل من علامات الساحر اجتناب الصلوات في المساجد؟ هذا والله أعلم أنه من سماهم ومن علاماتهم، لأن السحر كفرة، والكافر ما يصلي لا في البيت ولا في المساجد. الساحر كافر لأن يستولى عليه الشيطان وتولاه، وصار هذا الساحر عبدا مذللا عند هذا الساحر، فإنه لا غرابة بأن يترك الجماعة ويتخلى عن المساجد وأهلها، فلعل هذا من علاماته، ولكن ما نحكم عليه حتى نرى يقينا ماذا فعل. يقول السائل: هل الساحر يدفن في مقابر المسلمين؟ نعم يدفن، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي أحد الصحابة الذي قتل في بني قريظة، ألقت عليه اليهودية صخرة رحى وقتلته، دفن في مقبرة بني قريظة، والبقيع موجود فيها المنافقون كثير، ومنهم رئيسهم وأخبثهم عبد الله بن أبي بن سلول، فإن الأرض لا تقدس أحد، وكل سيلقى ربه ويقدم على ما قدم. نعم. لكن هل يصلى عليه؟ لا يصلى عليه، إذا علم أنه ساحر لا يصلى عليه، هو كافر، عندنا كافر، فإذا كان تائب بينه وبين الله هذا شأنه بينه وبين الله. يقول السائل: هل يكفر الساحر من قبل قيام الحجة عليه، كافر الساحر المعين؟ لا يكفر حتى نتأكد بأنه ساحر ويقام عليه الحد إذا ثبت، وأما مجرد الكلام فإنه لا يقدم ولا يؤخر، لا بد أن نتأكد، فإذا تأكد الناس وشهدوا عليه وأثبتوا بأنه ساحر فعليه، فعند ذلك يجب قتله. نعم. يقول السائل: هل تصح الجماعة الثانية في المسجد؟ إذا انصرف الإمام وحصل أناس فاتتهم الصلاة، نعم يقيمون جماعة، لكن لا، الذي لا يجوز أن تقام الجماعة والجماعة الأولى قائمة، هذا هو الممنوع. أما إذا دخلوا نترك الواحد يصلي وحده، الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل الرجل وقد فاتته الصلاة وليس هناك من مثله قال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فليصلي معه. أنت مصلي تقوم معه تصلي، تكون لك نفلا وله فرض، تؤجر على ذلك. يقول السائل: هل تصح إمامة شخص لا لحية له؟ هل تصح إمامة شخص حليق؟ يعني إذا كان حالق لحيته هذا فاسق، إن وجد من هو أصلح منه فهو الواجب، إذا ما وجد فالشكوى إلى الله، لأن هذا أمر والعياذ بالله يعني شبه عما إلا ما شاء الله. وإلا كنا نعد أن من يحلق لحيته من أكبر الفساق. نعم. قل السائل: قول الله عز وجل، إيش؟ ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون. قول ما جاء في الحديث: من أطعم عيال الله كأنما أطعم الرب عز وجل. يقول: كيف يطعم الرب عز وجل؟ من أطعم عيال الله فكأنما أطعم الرب عز وجل. هذا إذا ثبت فهو مثل قوله: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وهذا مثل قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني إذا أحسنت إلى عباد الله فإنك ترجو ثواب الله من الله، وهو الذي سيثيبك حينما تحسن للفقراء والمساكين، فإنك ستأخذ الثواب والجزاء من الله، فكأنك فعلت ذلك لله. وإلا فمعلوم أن الرب عز وجل غني ملي وليس بحاجة إلى أحد، وهو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الغني ونحن الفقراء. يقول السائل: هل يجوز الجهر بالقراءة والدعاء في صلاة الجنازة؟ هل إيش؟ هل يجوز الجهر بالقراءة والدعاء في صلاة الجنازة؟ الأصل فيها سر. لو رفع الإنسان أو الإمام صوته من أجل تعليم الناس، وربما يكون عند ناس عوام أو في قرية ليس عندهم أحد وأراد أن يبين لهم ماذا يقولون في هذه التكبيرة، فنعم، فإنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رفع صوته بالقراءة وقال: إنما فعلت هذا لتعلموا أنها سنة. يقول السائل: ابن عم لي ذهب إلى بريطانيا للدراسة ويدرس في معهد من الصباح إلى بعد صلاة العصر، ولا يستطيع أن يصلي صلاة الظهر لعدم وجود مكان للصلاة، فهو يؤخرها إلى بعد صلاة العصر، فهل عليه شيء؟ الرب عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم، ويقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والواجب عليه أن يبذل جهده وأن يكون مستعدا للصلاة حينما تحضر، ثم يقوم بأي زاوية من الزوايا ويصلي ولا يبالي بأحد، يصلي ولا يبالي بأحد. نعم. قل السائل: كيف يكون العدل بين الزوجات في المبيت؟ هل الشرط من المبيت النوم في فراش واحد؟ لا، المبيت يكون معها في الغرفة، يعني في ليلة من 4 ليالي، إذا أراد أن يعدل بالقسمة فإنه يكون معها في الغرفة في ليلة من 4 ليالي كما حكم بذلك الرجل ولعله من الصحابة عند عمر رضي الله عنه لما اشتكت امرأة زوجها وهي جاءت مثنية عليه ظاهرا بأنه صوام قوام وأنه يعني مجتهد في العبادة فعمر رضي الله عنه ما فهم قصدها وأثنى عليها خيرا أنها مدحت زوجها لكن عنده رجل لما ذهبت قال يا أمير المؤمنين ما جاءت هي تبلح زوجها فقط هي جاءت تشتكيه قال كيف قال إنها أن تقول إنه صوام قوام يعني إنه لا يضاجعها في الفراش ولا يقضي ولا يعطيها ما تريد النساء من أزواجهن ما جاءت من أجل تمدح زوجها وتثنى عليه فاستدعوها مرة ثانية وسألها عمر فجاءت في نفس الكلام واستدعي زوجها فقال عمر رضي الله عنه اقضي بينهم قال أرى نفرض أن له 4 زوجات فعليه أن يبيت عندها ليلة من 4 و3 ليالي هو حر فقال عمر رضي الله عنه ما دام أنك بهذا الفقه عرفت شكواها وحكمت بينهم اذهب فأنت قاضي في البصرة المهم أنه يجب عليها يعني أنه يكون عادل إذا جاء قام إذا بات عندها في غرفتها ليلة من 4 والله أعلم. نعم أحسن الله عليكم. سؤالا يقول نعم يقول السائل السحر أو الساحر في بلادنا يسحر سحرا حقيقيا ومع ذلك هو يرقي الناس بالقرآن فما حكم فعله؟ هو يتعاطى السحر ويرقي الناس بالقرآن كذا لا بد أنه يخلط ولا يخلص ولا يعتمد هذا علاجه لأنه ما دام أنه ساحر فلا يقبل منه ولا ينبغي الإنسان يتعالج عنده فهل من باب الخداع للناس وإلا فإن السحر عنده مقدم. نعم. قل السؤال ماذا نفعل مع السحرة ونحن في بلاد الكفر؟ إن استطعتم الهجرة عنها ما دامت بلاد كفر فهاجروا من استطاع الهجرة فليهاجر إلى بلد الإسلام ويترك بلاد الكفر والذي يفر بدينه ويعلم الله منه الصدق فإن الله سيجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. ماذا يفعلون مع السحرة؟ يقول ماذا نفعل مع السحرة ونحن في بلاد الكفر؟ تتجنبوهم لا تقبلوا منهم ولا تقبلوا منهم ولا تسألونهم ولا تأخذوا عنهم ما دمتم مبتلا السكن عندهم ولا تستطيع أن تنتقل فعليك أن تتجنبهم ولا تتدخل معهم. يقول السائل ما حكم صلاة من يصلي صلاة الجنازة بدون وضوء؟ هذا ما صلى لأنها صلاة والصلاة لا تصح إلا بوضوء هذا لا يعتبر صلى لكن عاد الله أعلم بماذا يكون عليه أما عمله فهو باطل. نعم. قال السائل هل يجوز كتابة بحث مطالب به هل يجوز كتابة بحث مطالب به طالب أن يكتبه شخص آخر بأجرة نيابة عن الطالب؟ هذا إعانة للطالب على الغش والتدليس. المطلوب والواجب والمفروض أن الطالب المسؤول هو الذي يكتب بحثه من أجل أن يستفيد من الكتب التي يبحث فيها ويكون إنتاجه صحيح. وأما كونك تقدم عمل غيرك لتحوز على ذلك التقدير والشهادة هذا ليس من الجائز ولا من السنة أبدا. وما حكم المبلغ الذي أخذه والذي كتب البحث؟ مبلغ الذي كتب البحث أخذ كتبه بأجرة، ما حكم المال الذي أخذه؟ لا يجوز يأخذ لأن هذا إعانة للغش، إعانة للظالم على ظلمه، ومن غشنا فليس منا. فما دام تعلم أنه سيخدع المؤسسة التي كلفته بذلك بأنه يوهمهم بأنه عمله وليس بعمله فأنت أعنت ظالما على ظلمه، وكل مال جاء عن طريق الحرام فليس بحلال. يقول السائل: زوجة ابني لا تتكلم معي منذ 3 سنوات، هل تقبل صلاتها لأنها لا تتكلم معي؟ ما ندري وش بينكم، لماذا 3 سنوات وأنت صابر؟ لماذا وما هو السبب؟ فهذا راجع إليكم، وإذا كان بينكم شيء تحاكموا إلى أقاربكم أولا كما أمر الله عز وجل، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. زوجة ابنه، زوجة ابنه، نعم، زوجة ابنه إذا لم تكلمه فإنها يعني لا تلزم بذلك، لكن ليس هذا من المروءة ولا من العادات الطيبة ولا من الأخلاق. والواجب أن تسأل لماذا تهجره ولا تكلمه، فإن كان لها حجة فيقنع هو بالإذعان وأداء الواجب عليه، وإن كانت حجة باطلة تقنع هي. كان صلاتها ليس لها علاقة، صلاتها ليس لها علاقة بذلك، إنما هجران المسلم المسلم محرم مهما كان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.